سيدة قلبي لو ما كانش هواك وازاي اتهنى لو ما نالش رضاك ايه سيدة قلبي لو ما كانش هواك وازاي اتهنى لو ما نالش رضاك اول ما شفتك كنت في منام على طول عرفتك واشتهيت الغرام خايف من حبك لا يكون اوهام راح اقابلك امتى وفين طمني يا نور العين قلبي وقلبك الاتنين بينادونا يا حياتي انا يا خيالي انت مين ليه بحبك اهدر يا نصيبي يا حبيبي انت روحي ولا قلبي يا ترى.